إن الحمد لله نحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. فكلامنا موصول بحوله وقوته عن الدليل الرابع وهو القياس. كان الدليل الأول القرآن، ثاني السنة، ثالث الإجماع، الرابع القياس. درسنا القياس من حيث تعريفه وحجياته وأركانه، وكانت المحاضرة السابقة عن أركان القياس، وذكرنا أن هذه الأركان أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل وعلة الحكم. واليوم نتكلم عن هذه العلة، علة الحكم. وأستطيع أن أقول إن أهم جزئية أهم ركن من أركان القياس هو العلة، وعموم الاختلاف في العلة، ومن أدرك العلة ودرسها جيدا وعى القياس. أهم جزئية في القياس هو العلة. العلة كما قال الشيخ أبو هاب رحمه الله هي وصف في الأصل بني عليه حكمه ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع. فالإسكار وصف في الخمر بني عليه تحريم ويعرف به وجود التحريم في كل نبيذ مسكر. والاعتداء وصف في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه بني عليه تحريم ويعرف به وجود التحريم في استئجار الإنسان على استئجار أخيه. يعني كما قسنا كل نبيذ مسكر، كما قسنا كل نبيذ مسكر على الخمر، سنقيس الاستئجار على البيع. قلنا كل نبيذ مسكر له حكم الخمر هو التحريم، وقلنا كذلك إن استئجار الإنسان على أخيه الإنسان حرام كبيعه على بيعك. وهذا هو مراد الأصوليين بقولهم العلة هي المعرف للحكم، وتسمى العلة مناط الحكم وسبب أمارته. يبقى سميها إن شئت علة، سميها معرف للحكم، مناط الحكم، سبب الحكم، أمارة الحكم. المهم هي المكون، الوصف الذي إن وجد وجد الحكم، إن عدم إن عدم الحكم. ولذلك على أخي، يعني نحن جلسنا في مجلس وأنت قلت لي أنا عايز أأجر منك السيارة الفلانية، قلت لك خلاص بمية في الأسبوع، قلت لي خلاص كده إيه، أنا كده استأجر، بعنا واشترينا توكلنا على الله، اتفقنا. ينفع واحد تاني يجي يقول لي أنا عايز أستأجر العربية بتاعتك على 120 في الأسبوع؟ خلاص بقى كده، يبقى كما حرم البيع على البيع يحرم الاستئجار على الاستئجار. ولذلك نحن نقول في مسألة العلة، العلة تدور مع حكمها وجودا وعدما، لذلك تسميها معرف الحكم، مناط الحكم، سبب الحكم، أمارة الحكم، أي ما كان. ومن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة عباده، وإن هذه المصلحة إما جلب نفع لهم وإما دفع ضرر عنهم. فالباعث على تشريع أي حكم شرعي هو جلب المنفعة ودفع المضرة، وأنا قلت ذلك وشرحته مرة سابقة بل أكثر من مرة. قلت إن حركة الشريعة تنطلق من دفع الضر إلى جلب النفع، حركة الشريعة تبدأ من دفع الضر إلى تحصيل النفع. فكل حكم في الشريعة تراه إما يدفع ضررا أو يجلب نفعا. وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه، وهو حكمة الحكم. فإباحة الفطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقة عن المريض واستحقاق الشفعة للشريك أو الجار، حكمته دفع الضرر عنه. استحقاق الشفعة أنا بيني وبينك أرض، أنت شريك فيها أو أنت جاري في أرض، هل يمكنني أن أبيع نصيبي في هذه الأرض أو أن أبيع أرضي وأنت جاري لأي إنسان آخر قبل الرجوع إليك؟ ليه لا؟ لما؟ اللي هو يحق الجار، إيه اللي هو الأزمة؟ شوف، باعتباره موجودا يعني جاري أو شريكي في الأرض، فلا يحل لي أن آتي له بشريك يضر، يبقى احتمال الضرر، مجرد احتمال الضرر أوجب للشريك وللجار حق الشفعة، فإنه هو يقول له بعت بكام؟ بعت بعشرة، وهي بفعل تساوي عشرة، خد العشرة أنا هنقض بيع الأولاني واشتري الأرض، اسمه حق الشفعة، يجوز. وإجاب القصاص من القاتل عمدا عدوانا حكمته حفظ حياة الناس، وإجاب قطع يد السارق حكمته حفظ أموال الناس. إذن كل حكم له حكمة، وأنا ذكرت العلاقة بين الحكمة والعلم، وقلت إن العلة ينبغي أن تكون ظاهرة، الحكمة مش بالضرر تكون معروفة بالنسبة لنا، ظهر عصر عيشة أربع ركعات سودا أم الحكمة؟ لحكمة، هل نعلمها؟ طيب إذا كنا لا نعلمها إذن فهذا الباب لا يقاس عليه، ها، لكن علة معلومة وممكن التوصل بالاجتهاد إليها إذن هذا يقاس عليه. واضح يا شباب؟ عرفتوا الفرق الجوهري بين الحكمة والعلة؟ لأن الاثنين لغة يسمى علة، يسمى حكمة، يسمى ما يسمى. فلا بد في يوم الأيام إذا أردت أن تتوصل أو أن تستفسر في مسألة شرعية في القرآن والسنة، لا تفتش إلا في أمر، تقول مسألة علة، إلا في أمر ما ظنت أن تقيس عليه. واضح يا إخوة؟ المرأة، يعني حدث المرأة أو عدة المرأة، المرأة له عدة، لها عدة مختلفة، الحامل حتضع حملها، ذات الأقراء ثلاثة قروء، التي لا تحيض ثلاثة أشهر، المتوفى عن زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، هو إيه ده؟ ليه؟ ما فيش ليه؟ إذا ما فيش ليه؟ يبقى هذا لا يقاس عليه. لا تنظر بقى وتقول والله اليهودي الفلاني العالم الجبار الفلاني اكتشف ان حيضة المرأة مهمة والبصمة اللي في رحم المرأة والكلام الفارغ، كل ده كلام فارغ. يراد منه ان يتعلق المسلمون بقى، يتعلق المسلمون بمعلومة، فاذا كذبت المعلومة شك المسلمون في دينهم، فلا تفتش الا فيما فيه قياس، فتقيس فتش، مفيش قياس، يكفيك أن تعلم أن الله ما شرع أمرا إلا لحكمة، إنه الحكيم العليم. لا ذكر، لا لا لا لا لا، نفرغ من قدرنا وما ثم نتكلم يا ابني. طب أنتم معايا الغد بعد العشاء؟ معايا الغد الساعة 8؟ هو في ايه؟ غفر الله لكم. ويجاب القصاص من القاتل عمدا عدوانا حكمته حفظ حياة الناس، ويجاب قطع يد السارق حكمته حفظ أموال الناس، وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس لسد حاجاتهم، فحكمة كل حكم شرعي تحقيق مصلحة أو دفع مضرة، سميها حركة الشريعة. وكان المتبادر أو المتبادر كلاهما صحيح، أن يبنى كل حكم على حكمته، وأن يربط وجوده بوجودها وعدمه بعدمها، لأنها هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه. ولكن رؤية بالاستقراء أن الحكمة في تشريع بعض الأحكام قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر، أي لا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة، فلا يمكن التحقق من وجوده ولا من عدم وجوده، ولا يمكن بناء الحكم عليه ولا ربط وجوده بوجوده وعدمه بعدم. مثل إباحة المعوضات التي حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم، فالحاجة أمر خفي، أنا لا أعرف أنت محتاج ولا أنا محتاج، هل أنا أعرف؟ أنا لا أعرف. ولا يمكن معرفة أن المعوض لحاجة أو لغير حاجة. ومثل ثبوت النسب بالزوجية الذي حكمته هو الاتصال الجنسي المفضي إلى حمل الزوجة من زوجها، وهذا أمر خفي لا يمكن الوقوف عليه. يعني دي مسألة موجودة وهذا الزمان طفح بها، وإنا إليه وإنا إليه رجعون. تأتي المرأة تقول أنا حبل من فلان، أنا أريد رفع دعوة إثبات النسب، وأنا أستطيع أن أثبت أنه لا أستطيع أن أثبت أنه اتصل بي جنسيا، هل يكفي ذلك؟ الاتصال الجنسي هل يشترط منه الحبل؟ هيبقى هذه واحدة. تأتي فتقول مرة أخرى طيب وأنا أريد عمل تحليل الدي إن إيه الذي يثبت أنه منه، وهل تحليل الدي إن إيه وحده كاف في إثبات البنوة؟ فلان يقول أيوة. قبل أن نقول أيوة ولا لا ننظر في اعتبار الشريعة لذلك. يا شباب ألم تذكروا أني يوم أيام قلت لكم في حاجة اسمها مصالح معتبرة، مصالح مرسلة، مصالح مهملة، صح كده؟ وهناك أيضا علة معتبر أو وصف معتبر وفي وصف مهمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولد للفراش وللعاهر الحجر. إنما الولد فراش يعني زوجية، العاهر له الحجر، يعني يأتي العاهر يقول اللي في بطن فلانة ده مني أنا عايزه ده ابني، يقول له إيه؟ لا بعدين استغفر الله استغفر الله العظيم. أنا مش قلت قبل كده بنزعج من حكاية التليفونات دي؟ يا شباب أعينونا على أن نرفق بكم، أعينونا على أن نرفق بكم. الولد الفراش والعهر الحجر، الفراش عن الزوجية، ويأتي الرجل يقول فلان ابن الفبط فلانة مني، نقول له فضل حجره في بقك يخرص، مالكش عندنا حاجة، ماء الزنا هدر، وابنك ده هيبقى لفلان وياخده ويربيه وكتب باسمه، ولو هي بنت هو اللي هيجوزها وهو اللي يتولى أمرها وهو اللي هيشوف عورتها وهي صغيرة، وانت كلب يعني لا ينسب له. وشرعا لو أن رجلا زنى بامرأة ثم تزوجها لا يكتب باسمه ولا يرثه. وقد تكون الحكمة أمرا تقديريا أي أمرا غير منضبط، فلا ينضبط بناء الحكم عليه ولا ربطه به وجودا وعدما. مثل هذا إباحة الفطر في رمضان للمريض حكمتها دفع المشقة، وهذا أمر تقديري يختلف باختلاف الناس وأحوالهم، فلو بني الحكم عليه لا ينضبط التكليف ولا يستقيم. وكذلك استحقاق الشفعة للشريك أو الجار حكمته دفع الضرر، وهو أمر تقديري غير منضبط. فلأجل خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها لزم اعتبار أمر آخر يكون ظاهرا أو منضبطا يبنى عليه الحكم ويربط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه ويكون مناسبا. اسمع، لزم اعتبار أمر آخر يكون ظاهرا أو منضبطا يبنى عليه الحكم ويربط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه ويكون مناسبا لحكمته، بمعنى أنه مظنة لها وأن بناء الحكم عليه من شأنه أن يحققها. وهذا الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه لأنه مظنة لحكمته ولأن بناء الحكم عليه من شأنه أن يحققها هو المراد بالعلة في اصطلاح الأصوليين. فالفرق بين حكمة الحكم وعلته وأن حكمة الحكم هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه، وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها. وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني لتعريف العلة. فأنا ذكرت أن العلة أهم جزئية في القياس. وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما، لأن الشأن في بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم. فقصر الصلاة الرباعي للمسافر مثلا يعني حكمته التخفيف ودفع المشقة، تخفيف ودفع المشقة، حكمة ده تخفيف ودفع مشقة. وهذه الحكمة أمر تقديري لي، لو أنا ربطت حكم وجوب، كلمة وجوب قصر الصلاة على دفع المشقة، وهناك 50 رجل يسافرون في سفر واحد، هذا يجد مشقة وهذا لا يجد، وهذا يجد وهذا يجد، وهذا يشعر بإرهاق لكنه ليس إلى حد المشقة، وهذا لأنه مريض شعر بمشقة، وهذا لأنه سافر في الدرجة الأولى لم يجد مشقة، هذا سافر في ذات القطار في الدرجة الثالثة فوجد مشقة. هل يمكننا أن نقول لأصحاب هذا السفر أنت وأنت وأنت صلوا وجوبا قصرا، وأنت وأنت وأنت صلوا وجوبا تماما، هل يمكن ذلك؟ لا، هذا أمر تقديري دفع المشقة، مع أن الحكمة من قصر الصلاة في السفر دفع المشقة، لكن هذا لا ينضبط ولا يمكن أن يقاس عليه. ما لناش علاقة بمسألة السفر والزمن أو دلوقتي، خلينا بس نتكلم في المثال اللي ضربته عشان نعرف نكمل عليه. فقصر الصلاة الرباعية للمسافر حكمته التخفيف ودفع المشقة، وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط لا يمكن بناء الحكم عليه وجودا وعدما. فاعتبر الشارع السفر مطلق السفر، فاعتبر الشارع السفر مناطا للحكم. هل السفر أمر ظاهر؟ ظاهر. يعني نحن حتى في العرف راح فين مسافر، أبوك فين مسافر، يعني مشوار مثلا زي من هنا وحلوان بس مش سفر، كويس. طيب من هنا وطنطا جيد، يبقى هذا أمر ظاهر، أمر ظاهر. حتى لو كان خلاف بين أهل العلم في تقدير زمانه ومسافته، لكن سنربطه بالعرف وسيرد عليكم في أدلة العرف كيف أن العرف يقضي أحيانا أو يقضى بالعرف في كثير من المسائل. طيب يبقى السفر مطلق السفر أمر ظاهر منضبط، كلنا مسافرون، إذا كلنا واجب علينا أن نقص. أنا وجدت مشقة لم أجد مشقة، خلاص ليست هذه المشكلة. سفر، والله عز وجل أباح الفطرة في السفر، أنا أجد مشقة أنا لا أجد مشقة، واحد. الله تبارك وتعالى أذن للمريض في الفطر، أنا اسمي مريض، أنا مريض مرض شديد، مرض عضال، مريض مرض أقعدني، مريض جف حلقي وأخشى على نفسي، في ناس مريض مرض، وأنت تستطيع أن تفرق بين رجلين، هذا مريض وهذا ليس مريض حتى مجرد النظر إليه ويجرد فحوصات الطبية عليه، وهو أمر ظاهر منضبط وفي جعله مناطا للحكم مظنة تحقيق حكمته. مجرد السفر مظنة تحقيق الحكم، واضح، لأن الشأن في السفر أن توجد فيه بعض المشقة، فحكمة قصر السطر بعين المسافر دفع المشقة عنه، وعلته السفر مطلق السفر. واستحقاق الشفعة بالشركة أو الجوار حكمته دفع الضرر عن الشريك أو الجار، وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط. يا ترى أنا لا يضرني، هو يضر، لا دعك من أنا وأنت، ودعك من هذا المشتري الجديد يضر فلان دون فلان. ما الإباء نقول حكما قاطعا، أنا يا شريك، أنا جار، إذن أنا لي الشفعة. وصف ظاهر منضبط. هل يمكنك أن تقول هذا شريكي أو ليس شريكي؟ صعبة دي؟ هذا جاري أو ليس جاري؟ صعبة دي؟ يبقى الشركة أو الجوار يقضى فيها بالشفعة دفعا للضرر، سواء وجد الضرر أو لم يوجد حقيقة، لأنه وجود شريك جديد أدخلته على شريكك القديم قد يصيبه ذلك بالضرر، هو أمر تقديري. فذهبنا إلى مطلق الجوار والشركة، وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط. فاعتبرت الشركة أو الجوار مناطا للحكم، لأن كل منهما أمر ظاهر منضبط، وفي جعله مناطا للحكم مظنة تحقيق حكمته، إذ الشأن أن الضرر ينال الشريك أو الجار، فحكمة استحقاق الشفعة دفع الضرر وعلته الشركة أو الجوار. وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسبب حاجاتهم، وهذه الحكمة أمر خفي. فاعتبرت صيغة العقد، أنا وأنت نتكلم في جواز أو بنتكلم في بيع، مجرد وجودنا مع بعض وفصلنا معنى كده احنا بعنا واشترينا؟ لا، ينبغي ان يكون هناك وضوح. بكم هذه؟ بكذا. بعها لي، بعتها لك، تمام. قد يتاخر حتى الثمن مؤجل، لكن مفيش مشاكل. بخلاف احنا عايزين ناخد فلانه، اه يا عم ربنا يبارك وكويس وفلان حلو وهي طيبه وان شاء الله خير. هل بمجرد الكلام اصبحت زوجها له؟ لا. بخلاف ايه بقى؟ زوجتك قبلت، يبقى وجود التراضي الذي هو شرط العقد ليس كافيا، وانما ينبغي ان يحمل الامر على امر ظاهر منضبط. زوجتك قبلت، بعت اشتريت، ظاهر ولا مش ظاهر؟ منضبط ولا مش منضبط؟ منضبط. بعدين مش موضوعنا خالص. سادلا، وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجتهم، وهذه الحاجة أمر خفيف. فاعتبرت صيغة العقد مناطا لحكمته، لأنها أمر ظاهر منضبط، وفي جعلها مناطا مظنة تحقيق الحكمة، لأن الصيغة عنوان تراضي المتعاوضين بالمعاوضة، والشأن في تراضيهما بها أن يكون عن حاجاتهما إليها. فحكمة نقل الملكية في البدلين بالبيع أو الإجارة سد الحاجة، وعلته صيغة عقد البيع أو الإجارة. وعلى هذا فجميع الأحكام الشرعية التي تبنى على عللها، أي تربط بها وجودا وعدما، لا على حكمه، لا على حكمتها أو على حكمها. ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته، ولو تخلفت حكمته. لا نبحث في الحكمة، هل نبحث في العلم؟ أمر ظاهر منضبط. وينتفي حين تلغى علته ولو وجدت حكمته، لأن الحكمة لخفائها في بعض الأحكام ولعدم انضباطها في بعضها، لا يمكن أن تكون أمارة على وجود الحكم أو عدمه. ولا يستقيم ميزان التكليف والتعامل إذا ربطت الأحكام بها. فالشارع الحكيم لما اعتبر لكل حكم علة هي أمر ظاهر منضبط، يظن تحقق الحكمة بربط الحكم به، جعل مناط الأحكام عللها، جعل مناط الأحكام عللها. وتخلف الحكمة في بعض الجزئيات لا أثر له بإزاء استقامة التكاليف، زي السفر، قلنا 50 بني آدم دول هيسافروا، وجد لم يجد، درجة أولى، درجة ثانية، عيان مش عيان، صحيح سقيم، كبير في السن، شاب، رجل، امرأة، صغير، تختلف. فضبط احكام ضبط التكاليف امر هام وهو مقصد مقاصد الشريعه، والا لاختلف الناس، وما اراد الله بالمسلمين اختلافا ابدا. من مقاصد الشريعه جمع الكلمه وضبط الاحكام ضبط التكاليف. وبعبارة أخرى، مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنته. المظنة يعني غلبت الظن، غلبت وجود الأمر. المئنة يعني اليقين، ونحن لما نعتبر غلبت الظن. وإلا تخيل معي في الخمسين رجل هؤلاء محتاج إلى أن أجلس مع كل واحد منهم دقائق حتى أتبين قدر المشقة الذي أصابته، هل يقصر أو لا يقصر، ومحتاج في كل قضية أن أتبين قدر الضرر الذي وقع على الشريك والجار حتى أحكم له بالشفعة أو عدمها، ومحتاج إلى أن أعلم كل مريض وكل طبيب كل الأمراض وما يثبت بها إباحة الفطر وما لا يثبت، وهذا متعذر. فمن كان في رمضان على سفر يباح له الفطر لوجود علة إباحته وهو السفر، وإن كان في سفره لا يجد مشقة. ومن كان شريكا في العقار المبيع أو جارا لا له يستحق أخذه بالشفعة لوجود علة استحقاقها وهي الشركة أو الجوار، وإن كان المشتري لا يخشى منه أي ضرر. ومن لم يكن شريكا في العقار المبيع ولا جارا له لا يستحق أخذه بالشفعة وإن كان لأي سبب من أسباب يناله من شراء المشتري ضرر. ومن كان في رمضان غير مريض ولا مسافر لا يباح له الفطر وإن كان عاملا في محجر أو منجم ويجد من الصوم أقصى مشدة أو أقصى شدة. أنا شغال في الران يا مولانا، أنا شغال في الخرسان، أنا شغال في أمانة الطوب، جو حر، أصوم ولا ما أصومش في رمضان؟ واجب عليك أن تصوم. طب في مشقة، ولو أنا لا يمكنني أن أحكم حكما عاما أقول لفلان أنت صوم وأنت أفطر والاثنين شغالين كتفهم في كتف بعض، لكني أتقيد بما قيد الله عز وجل بالأحكام. فمن كان مريضا أو على سفر، فمن كان مريضا أو على سفر. ومن حصل على النهاية الصغرى في الامتحان نجح، وإن لم يلم بالعلوم هو اسمه ناجح يعني ما جابش الدرجة النهائية. ومن لم يحصل عليها لا ينجح وإن كان ملما بالعلوم. يعني أنا سأنظر من يستحق أن يتخرج هذه السنة من هذا المعهد، سأجري امتحانا. الامتحان أمر ظاهر منضبط أو ليس كذلك؟ هل أنا يمكنني أن أشق عن قلبك وأعلم أنت حفظت وفهمت أم لا؟ هل يمكن ذلك؟ لكن يمكنني أن أسألك جملة من الأسئلة، تكتب إجابة في ورقة أنظر فيها فأحكم بناء على ما سطرت يداك أنت مستوعب ملم أم لا بدرجة ما. واضح؟ بس يبقى هذا الفرق بين الحكمة والعلم. وما دام الحكم الشرعي يبنى على علته لا على حكمته، فعلى المجتهد حين القياس أن يتحقق من تساوي الأصل والفرع في العلة لا في الحكمة. في العلة لا في الحكمة. ليه؟ لأن العلة أنا أستطيع أن أرصدها. طب هل أصلا أرصد الحكمة؟ يمكن؟ ينفع؟ ينفعش. وعلى القاضي أن يقضي بالحكم حيث توجب العلة بصرف النظر عن الحكمة. فإذا قضى بالشفعة لغير شريك ولا جار بناء على أنه ينال الضرر من شراء هذا المشتري فهو خاطئ. أنا مثلا قريب لك، أنا قريبك في بلد آخر، سكني وعملي ومعيشتي في آخر، وأنت بعت أرضك أو بيتك من فلان، بعت لفلان وترضيتهم وعليكم السلام. هل يمكن أن آتي من بلد ثاني أقول أنا أريد أن أنا اللي أشتري ملكي وأنا أولى؟ ليه يا عم؟ لضرر إيه يا عم؟ الضرر اللي أصابك ضرر معنوي من فلان باع أرضه، ما يبيع يا عم، هو حرام، حرام بيع أرضه، ليس حرام. ولكن في بعض الأحكام رؤية أن الحكم قد تخلف عن علته، فقد قرر الفقهاء أن بيع المكره باطل. ليه بيع المكره باطل؟ لوجود مبطل من مبطلات العقود، وعدم عدم الرضا، فمش رام. وهي صيغة العقد وجدت ولم توجد الحكم. صيغة العقد وجدت مثلا يعني لكنها لم توجد على الوصف الشرعي. نجوزك يا عم، تجوزون يا عم، نجوزك اهلا وسهلا بيك، لكن لم توجد. شوف، تجوزوني استفهام، يا عم نبقى نجوزك ان شاء الله، استثناء، يبقى استفهام واستثناء، مش كلام. ونصت المادة 15 من قانون 25 سنة 29 على أنه لا تسمع دعوى النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما أو بينها وبين زوجها في حين عقد العقد. فالزواج وجد ولم توجد حكمه، وهو ثبوت النسب. من القضايا الأثارة الدنيا وعمل الزواج المرة في الوقت الماضي، هذه المرأة المسمى زينة وأحمد عز، لما تريد أن تثبت له ولدين توأم وتقول والله هو زوجي، هو الرجل ينتفي منهم شرعا الولد الفراش، يعني في زوجية زوج، بس في زوجية خلاص ولادك يا عم، لا مش ولادي خلاص، لاعن بوضوح، في زوجية ولادك لا مش ولادي خلاص، لاعن لاعن رقم واحد. رقم اثنين، مفيش زوجية، حتى لو الاثنين تراضوا ان هم ولادهم، مفيش ولاد، مفيش نسب، لان الزوجية امر ظاهر منضبط، أنا وأنت وهو وهم يمكن بالنظر في الأوراق أن نتثبت هل هي زوجة له أم لا، لكن لا أنا ولا أنت ولا أحد من العالمين يمكنه أن يقطع أن هذا الولد منهم، ولا شأن لنا بالنظريات العلمية التي تقبل الطعن والنقد. من الذي يقول أن هذه القواعد العلمية ثابتة بحيث أنها تتغير؟ كم من قياس علمية ثبت عليها الناس سنين، أو ثبت على الناس يعني مدة طويلة، ودرسوها في الجامعات ثم تبين خطأها، حصل ما حصلش؟ هل نعرض ديننا، نعرض أنسابنا على ما قد يصيب وقد يخطئ، أم كفانا الله عز وجل بشريعة كاملة؟ انتهى الأمر. والقاصر إذا بلغ 21 سنة ودلت القرين على أنه غير رشيد لا تنتهي الولاية عليه مع وجود علة انتهائها وهو بلوغ سن الرشد، يتيم، وأدركنا منه ضعفا في العقل مع أنه بلغ يعني احتلم، هل نرد وندفع عليه ماله أم لا؟ نجعل عليه وصيا، سنجعل عليه وصية، مع أن ربنا يقول فإن آنست منهم رشدا فدفعوا عليهم مواليه. طب يا مولانا، هذا الرشد يعني أمر ظاهر منضبط ولا ليس كذلك؟ نقول والله الأصل بمجرد الاحتلام قد ثبت أنه أصبح بالغا، لكن وجد طعن عليه في عقله. والقاصر إذا بلغ 21 سنة ودلت القرائن على أنه غير رشيد لا تنتهي ولاية عليه، دلت القرائن، والقرائن هذه ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ ظاهرة، لا يستطيع أن يفرق بين الجنيه والمية، ده أمر ظاهر ولا مش ظاهر؟ ظاهر. والحقيقة أن هذه الأحكام وأمثالها لا منافاة بينها وبين ما تقدم، لأننا قدمنا أن العلل الظاهرة المضبطة إنما تنبني الأحكام عليها على أساس أنها مظان لحكمها، وأن المظنة أقيمت مكان المئنة لكن إذا قام الدليل على نفي أن يكون هذا الظاهر منضبط مظنة لحكمه فقد دل على أنه فقد أساس العلية ولم يبق علة، فالإكراه على البيع نفى أن تكون الصيغة مظنة التراضي الذي هو دليل الحاجة. فالصيغة من المكره ليست علة، والزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من حيث العقد لم تبقى مظنة، لأن تكون الزوجة حملت من زوجها فليست علة لثبوت النسب. وبلوغ 21 سنة لم يبقى مظنة لحسن التصرف المالي مع دلائل عدم الرشد. ركز معي، الحكمة مش بالضرورة تكون منضبطة، العلة ينبغي أن تكون وصف ظاهر منضبط، ظاهر منضبط مناسب أن يربط بالحكم. طب أنا سأفترض إنه الوصف الظاهر المنضبط الذي تتكلم عنه هذا وجد، لكن وجدت القرينة القوية الظاهرة على أن هذه العلة ليست متحققة في هذا الباب، هل يمكن أن أقيس عليه؟ لا، لأن اليقين يغلب الظن، وإحنا أثبتنا العلة بغلبة الظن. فلذلك قلنا عنده 21 سنة ولسه لم يعقل، نديله ماله؟ لا، كتب عليها وسافر ما دخلش بيها، رجع لها حامل، نقول لابنك؟ لا، بعدها ولما انت تقول ولد الفراش، ايوه انا اقول ولد الفراش، لكن استحال ان يكون بينهم لقاء، فكيف حبلت به؟ كيف؟ اذا انا اقول هذا ليه؟ لانه في ناس يقيسون القياس الذي دلت الدلائل والقرائن على عدم وجود العله هنا. يا مولانا انت تقيس، نعم اقيس، لكن قياسك فاسد، وانا ساذكر لكم ذلك بالتفصيل. في حاجه اسمها قياس فاسد، هو يقيس فعلا لكن قياسه فاسد. ومما ينبغي التنبه له ان بعض الاصوليين جعل العله والسبب مترادفين ومعناهما واحدا، خلنا الفرق بين العله والحكمه خذ السبب، ولكن اكثرهم على غير ذلك، فعندهم كل من العلة والسبب علامة على الحكم، علامة فقط، علامة ليست هو الأصل في الحكم، ليس المقصود وليس الأمر الذي دفع إلى هذا الحكم. وكل منهما يعني مثلا في الإسكار يا رجال، في الخمر، هو تحريم الخمر عشان هي مسكرة ولا تحريم الخمر لأنها بتغيب العقل؟ ها، حلو، غياب العقل أمر ظاهر منضبط ولا غير ظاهر منضبط؟ غير ظاهر منضبط. فساد المال غير ظاهر وغير منضبط، لكن وجود السكر ظاهر منضبط. الحفاظ على العقل، احنا عندنا حاجات اسمها الكليات الخمسة، والتي بها نكسر المحظور: حفاظ على النفس، الدين، العرض، المال، العقل. العقل، الحفاظ على العقل يؤذن بتحريم بعض المواد التي تؤثر على سلامة العقل. حلو، يبقى علة تحريم الخمر الحفاظ على العقل. انا بقى ما اعرفش حضرتك عقلك يروح ولا ما تروحش ان شربت من هذا، فيأتي الشارع يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب مولانا انا اقدر اشرب دول وما اسكرش، لكن لو شربت دول هسكر. اقول ما اسكر كثيره فقليله حرام. يبقى انا السكر وصف ظاهر منضبط ولا لا؟ منضبط. واضح كده يا اخوانا؟ يبقى العله حاجه والحكمه حاجه تانية. الحكمه من تحريم الخمر الحفاظ على العقل، دفع ضرر ذهاب العقل. علة الحكم الإسكار، واضح كده؟ والسبب على، يبقى عندهم عند الأصوليين كل من العلة والسبب علامة على الحكم، وكل منهما بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما، وكل منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به وبنائه عليه. ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمي الوصف العلة وسمي أيضا السبب، وإن كان مما لا تدركه عقولنا سمي السبب فقط، سمي السبب فقط ولا يسمى العلة. فالسفر مثلا لقصر الصلاة الرباعية علة وسبب، السفر أمر ظاهر منضبط ولا لا؟ عقولنا تدركه يبقى سبب. غروب الشمس لإجاب فريضة المغرب، وزوالها لإجاب فريضة الظهر، وشهود رمضان لإجاب صومه، فكل من هذه الأسباب لا علة لأسباب، فكل من هذه سبب لا علة، فكل علة سبب وليس كل سبب علة. يعني ركز معي، ثاني غروب الشمس زوالها يعني عدم زوال الظل، شهود رمضان، كل هذه أمور سبب الله تبارك وتعالى عليها أحكاما، هذه الأحكام تدركها عقولنا أم لا؟ يعني هل عقلك يدرك مسألة الغروب لإجابة المغرب ولا يدركه؟ حلو، يبقى هذه أسباب ولا مش أسباب؟ أسباب. لا علة، هل ذلك قياس؟ هل أنا سأقيس على غروب الشمس حاجة؟ يبقى الذباب ليس منه القياس فليس فيه علة. فكل علة سبب، كل علة يعني أنا تذكرون أشكال فين؟ يعني لو أنا قلت مثلا هذه هي العلة، كل علة هنا يبقى دي العلة، كل علة سبب وليس كل سبب علة. طب هنا اسمه سبب، هل هذا يسمى علة؟ عم لأنه قد يدرك وقد لا يدرك. فالسفر لقصر الصلاة الرباعية علة وسبب، وأما غروب الشمس لإجابة فريضة. ومما ينبغي التنبه له أن بعض الأصوليين جعل العلة والسبب مترادفين ومعناهما واحدا، ولكن أكثرهم على غير هذا، فعندهم كل من العلة والسبب علامة على الحكم، وكل منهما بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما، وكل منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به وبنائه عليه. ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمي الوصف العلم، يبقى إذا أدركته العقول سمي العلم وسمي أيضا السبب، يبقى سميه علة سميه سبب علم. يبقى إذا أدركته العقول سمي وسمي علم، وإن كانت مما لا تدركه العقول سمي السبب فقط. إذن السبب أوسع من العلم، كأنهما دائرتان، دائرة كبرى تسميها السبب ودائرة داخلها تسميها العلم. الله يفتح عليك. جميل. جميل. الإسلام أعم. صحيح. فالسفر لقصر الصلاة الرباعية علة وسبب، وأما غروب الشمس إجاب فريضة المغرب، وزوالها لإجاب فريضة الظهر، وشهود رمضان لإجاب صومه، فكل من هذه سبب لا علة، فكل علة سبب وليس كل سبب علة. يعني المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن شروط العلة، ونتكلم أيضا عن أقسام العلة. شكرا، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.